إذا أتى الإنسان إلى المسجد والإمام في الركعة الثانية وتكون المأموم الركعة الأولى، فمتى يتشهد تشهد الركعة الثانية؟ الجواب: الشخص إذا دخل مع الإمام فإنه يكون متابعا له في صلاته، فإذا كانت الصلاة رباعية وفاتته الركعة الأولى بدءا مع الإمام في الركعة الثانية، فإنه يجلس مع الإمام في التشهد الأول ويتابعه في الركعتين الأخيرتين ويجلس معه في التشهد الأخير، وإذا قام يصلي فإنه يأتي بالركعة التي فاتته وتكون هي آخر صلاته، تكون هي آخر صلاته. لكن لو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام من الرباعية فإنه يأتي بها ويجلس للتشهد مع الإمام متابعا له، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة تكون هي الثانية من صلاته، ثم يجلس للتشهد الأول، فإذا انتهى منه يأتي بالركعتين الباقيتين، وهاتان الركعتان بالنسبة له هما آخر صلاته. هذا بالنسبة لما إذا كانت الصلاة رباعية. وإذا كانت الصلاة ثلاثية وهي صلاة المغرب وأدرك الركعتين الأخيرتين مع الإمام فإنه يجلس معه في التشهد الأخير، فإذا سلم فإنه يأتي بالركعة الباقية وتكون هي آخر صلاته بالنسبة له. وإذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة من صلاة المغرب فإنه يتابعه في جلوسه التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة ويجلس ويتشهد التشهد الأول، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعة الباقية ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.